إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: تفسير سورة المطففين وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. نعم. أقرأ الحديث. قال: روى النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله: ويل للمطففين، فحسنوا الكيل بعد ذلك. نعم، هذه السورة هي سورة المطففين، والتي يتلي سورة الانفطار التي سبق تفسيرها في الدرس الماضي من جهة ترتيب المصحف. وكما ذكره ابن كثير رحمه الله، هذه السورة تسمى بسورة المطففين، وهذا هو الاسم المشهور لها في المصاحف وفي أكثر التفاسير، تسمى هذه السورة بسورة المطففين. السيوطي رحمه الله في الإتقان لما يعد هذه السورة من جملة السور ذوات أكثر من اسم، بل جعلها في جملة السور التي لها اسم واحد فقط. وقد ذكرت مرارا تقسيم العلماء رحمهم الله لسور القرآن باعتبار تعدد أسمائها، فهم يقسمونها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهي السور التي لها اسم واحد فقط، وهذه أكثر سور القرآن، أكثر سور القرآن لها اسم واحد، سورة النساء، سورة الأعراف، سورة الأنعام وغير ذلك، فأكثر سور القرآن لها اسم واحد فقط، هذا القسم الأول. والقسم الثاني وهي السور التي لها أكثر من اسم، يعني تعددت أسماؤها، قد يكون للسورة اسمان كسورة محمد تسمى سورة القتال فلها اسمان، قد تكون لها ثلاثة أسماء وهذا القسم الثاني فيها، وكسورة غافر تسمى بسورة المؤمن، وسورة الطول لها ثلاثة أسماء. وقسم ثالث من جملة السور التي لها أكثر من اسم، وهي السور التي لها أكثر من ثلاثة أسماء كالفاتحة وسورة براءة. ثم القسم الثالث من أقسام السور بتعدد الأسماء، وهي السور التي تسمى باسم واحد، المعوذتان هو اسم لسورتين، لسورة الفلق وسورة الناس. الزهروان هذا اسم لسورتين، للبقرة وآل عمران. الحواميم هذا اسم للسور التي تبدأ بحاميم. فهذا أقسام السور باعتبار تعدد أسمائها، وهذا من مباحث علوم القرآن المتعلقة بسور القرآن وأسمائها. فسورة المطففين قلت السيوطي رحمه الله في الإتقان، هو له اعتناء عظيم بعلوم القرآن وهذه المباحث، لم يجعل هذه السورة في عداد السور ذوات أكثر من اسم، يعني هي عنده عند السيوطي رحمه الله من السور التي لها اسم واحد فقط، وهي التي تسمى بسورة المطففين. وهذا يمكن أن يقال إن فيه نظر، لأن هذه السورة أيضا يقال لها سورة ويل للمطففين، ويدل عليها هذا الحديث الذي سمعتموه، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكانوا أي الناس في المدينة من أخبث الناس كيلا، قال: فنزلت ويل للمطففين، والمقصود نزلت سورة ويل للمطففين. ولذلك البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير ذكر أن اسمها هكذا سورة ويل للمطففين، ومثله أيضا الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه فذكر أن اسمها سورة ويل للمطففين. فإذا هي تسمى سورة المطففين وتسمى بسورة ويل للمطففين. قال ابن كثير رحمه الله هنا: وهي مدنية، أي باعتبار تقسيم القرآن إلى مدني ومكي، يقول إن سورة المطففين سورة مدنية، ولم يشر ابن كثير رحمه الله إلى الخلاف في ذلك، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه السورة، في سورة المطففين، هل هي مكية أو هي مدنية أو بعضها مكي وبعضها مدني؟ ثلاثة أقوال، منهم من قال هي مكية، ومنهم من قال هي مدنية، ومنهم من قال بعض آياتها مدني والبعض الآخر مكي. في هذا يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره سورة المطففين، قال: مكية في قول ابن مسعود والضحاك، ومدنية في قول الحسن وعكرمة. وقد قال جابر بن زيد وكذلك الكلبي بأنها نزلت بين مكة والمدينة، نزلت بين مكة والمدينة، ولعل المراد في طريق هجرته صلى الله عليه وسلم، فنزلت بين مكة والمدينة. وهذا الذي جعل بعضهم يقول إنها مكية حيث أنها نزلت قبل الهجرة، والمدني معلوم أنه الذي يكون بعد الهجرة، يعني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قالوا بأنها مكية، بل روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هي آخر ما نزل من المكي، آخر السور المكية التي نزلت، يقول هي سورة ويل للمطففين، لأن يعني نزلت بين مكة والمدينة قبل أن يصل للمدينة مهاجرا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قول من يقول إنها مكية. والقول الآخر الذي أشار له القرطبي قال: ومدنية في قول الحسن وعكرمة. ويستدلون لهذا بحديث ابن عباس هذا الذي سمعتموه، لما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام، وكانوا من أخبث الناس كيلا، قال: فنزلت. وهذا ظاهره أن نزلت في المدينة، ولهذا قال طائفة من أهل العلم إنها مدنية، بل قال مقاتل بهذا الاعتبار، قال: هي أول سورة مدنية، قال: هي أول سورة مدنية. وروي أيضا عن ابن عباس القول الثالث بأن هذه السورة مكية، إلا الآيات الثمانية الأخيرة منها قال بأنها مدنية، يعني يجعل بعضها مكي وبعضها مدني في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. وعدد آيات هذه السورة 36 آية بغير اختلاف بين أهل العلم في ذلك. ومن جهة تعداد هذه السورة، من جهة الترتيب، في ترتيب النزول وترتيب المصحف، في ترتيب المصحف هي 83 بعد الانفطار وقبل الانشقاق، وأما ترتيبها من جهة النزول فهي 86 بعد سورة العنكبوت وقبل سورة البقرة. يعني في ترتيب النزول نزلت العنكبوت ثم سورة المطففين في المرتبة 86، ثم بعدها سورة البقرة. وأما من جهة مبحث فواتح السور، فهذه السورة مفتتحة بالدعاء: ويل للمطففين. وهذه الكلمة ويل التي كلمة وعيد فيها دعاء، ومن ثم فهي من جملة السور المفتتحة بالدعاء. والسور المفتتحة بالدعاء من جملة سور القرآن هي ثلاث سور: سورة المطففين، وويل لكل همزة، وتبت يدا أبي لهب وتب. فهذه ثلاث سور كلها مفتتحة بالدعاء، فمن سور القرآن ما هو مفتتح بالدعاء هي ثلاث سور، هذه التي ذكرت منها سورة المطففين. هذا الحديث الذي أورده ابن كثير رحمه الله، قال: روى النسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: لما قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني قدم إليها مهاجرا عليه الصلاة والسلام، قال: كانوا من أخبث الناس كيلا. كانوا يقصد أهل المدينة، يقول بأنهم كانوا وبمن فيهم من التجار، لأنهم يعني أصحاب المعاملات، كانوا من أخبث الناس، يقول ابن عباس، كانوا من أخبث الناس كيلا، بمعنى أنهم كانوا يطففون في الكيل وكذلك في الميزان. قال: فأنزل الله ويل للمطففين. وهذا وعيد للمطففين بالعذاب. بعدها قال ابن عباس: فحسنوا الكيل بعد ذلك، يعني أهل المدينة الذين قال ابن عباس فيهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مهاجرا كانوا من أخبث الناس كيلا، بعد نزول الآية التي فيها هذا الوعيد للمطففين بالعذاب ويل للمطففين، حسنوا الكيل، أي أنهم بادروا إلى الائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى والانزجار عن هاته المعصية، فامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى. فقال ابن عباس: فحسنوا الكيل بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: فالمراد بالتطفيف هاهنا البخس في المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، وإما بالنقصان إن قضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس، يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون. والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا ويكون هم في محل نصب، ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله: كالوا ووزنوا، ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه، وكلاهما متقارب. قال رحمه الله: فالمراد بالتطفيف هاهنا البخس في الكيل والميزان. قال: المراد بالتطفيف البخس في الكيل والميزان. وقيل لهذا الذي يبخس الكيل والميزان، قيل له مطفف، ويل للمطففين الذي يبخس في الكيل والميزان، لأنه لا يكاد يسرق في الكيل والميزان إلا النزر اليسير. يعني هذا الذي يطفف في الكيل والميزان كم يأخذ ويسرق، ويسرق في الحقيقة، كم يسرق؟ يسرق نزرا يسيرا، شيئا شيئا قليلا. ولذلك التطفيف قالوا هو من الطفف، هو من الطفف يعني القلة، من الطفف يعني القلة، فهو يأخذ شيئا يسيرا. قال مثلا في يريد أن يزن كيلو غرام، فإذا به يجعلها 950 غراما، فيأخذ 50 غراما، هذا 50 غراما يسيرة يسيرة، فهذا التطفيف. والمطفف ما يأخذ شيئا واضحا، ما يأخذ نصف كيلو من الكيلو، وإنما يأخذ شيئا يسيرا ونزرا يسيرا، ولذلك قيل له المطفف. فالمطفف هو الذي يقل حق صاحبه، الذي يقل الحق من صاحبه بشيء يسير، بشيء يسير ونزر يسير، فقيل له المطفف. فقال: فالمراد بالتطفيف هنا البخس في الكيل والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى منهم، يعني إذا كان هو الذي يشتري، إذا كان هو الذي يشتري من الناس، فإنه لو يطالب بحقه وربما يحرص على أن يزيد، يحرص على الزيادة، فهذا معنى قوله: إما بالازدياد إن اقتضى من الناس، اشترى منهم فكانوا هم الذين يزنون له، فيحرص على حقه كاملا، بل ربما يحرص على الزيادة. قال رحمه الله: وإما بالنقص إن قضاهم، إذا كان هو الذي يكيل لهم ويزن لهم، يبيع لهم وزنا وكيلا، يبيع عليهم شيئا وزنا وكيلا، فإنه ينقص في الكيل وكذلك ينقص في الميزان. قال: ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم سبحانه وتعالى بالخسار والهلاك وهو الويل في قوله في مطلع السورة: ويل للمطففين. اختلف تفسير أهل العلم هذه الكلمة في مواضع كثيرة في القرآن، قد وردت في مواضع كثيرة في القرآن، منهم من يقول الويل هو واد في جهنم، ومنهم من قال هو الهلاك، ومن قال هو نفس العذاب، ومنهم من قال شدة العذاب. وأحسن ما قيل فيها أنها كلمة وعيد، هذه ويل كلمة وعيد، وعيد بالعذاب الشديد، وعيد بالعذاب والعقاب لمن ذكرهم الله سبحانه وتعالى بعدها. يعني مثلا هنا في السورة: ويل للمطففين، هذا وعيد بالعقاب والعذاب للمطففين الذين فسرهم الله عز وجل بعد ذلك فقال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال رحمه الله: ولهذا فسر تعالى المطففين، يعني هؤلاء الذين وعدهم الله جل وعلا بالهلاك وهو الويل، قال بقوله: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يعني يشترون منهم شيئا بالكيل، اكتالوا على الناس يعني يشترون شيئا، هم الذين يشترون من الناس بالكيل. وهنا قال جل وعلا: الذين إذا اكتالوا، ما قال الذين إذا اكتالوا واتزنوا، لأن المعلوم أن الناس إذا اشتروا، والمعاملة في الشيء البيع والشراء تكون بالكيل وتكون بالميزان، وهنا اقتصر على ذكر الكيل، اقتصر على ذكر الكيل فقط، وهو يدل على أيضا الميزان، فما قال سبحانه وتعالى الذين اكتالوا واتزنوا، بل قال سبحانه وتعالى الذين إذا اكتالوا على الناس، وكذلك إذا اتزنوا اشتروا منهم شيئا بالوزن. قال سبحانه وتعالى: يستوفون أي يأخذون حقهم بالوافي الزائد، يعني يأخذون الحق كاملا دون نقص. فتجد الواحد منهم ماذا؟ شحيحا، إذا طلب بحقه، إذا اشترى شيئا وكان حقه أن يأخذ الميزان هذا المعين ولا هذا الكيل المعين، فلا يسمح في شيء ولا يرضى بأن ينقص منه شيء، بل يريده كاملا، يستوفي حقه كاملا. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى يستوفون. قال: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا كانوا هم الذين يكيلون للناس أو يبيعون عليهم الشيء بالوزن، قال سبحانه وتعالى يخسرون. وقال ابن كثير في معناها أي ينقصون. فتأمل الآن في فعل هؤلاء، لأن الله جل وعلا قال: ويل للمطففين، ثم بين من هؤلاء المطففون. هؤلاء المطففون المتوعدون بهذا الوعيد بالهلاك وبالعذاب، الله سبحانه وتعالى أخبر بأنهم الذين يحرصون على أن يستوفي الواحد منهم حقه كاملا من غيره، فيأخذ حقه كاملا، فإذا وزن له نعم وكيل له فإنه لا يرضى بالنقص، ربما يريد الزيادة لكن ما يرضى بالنقص، بل يأخذ حقه كاملا. وإذا عامله الناس فباعهم شيئا وباع عليهم شيئا بالكيل ولا بالوزن، فإنه ينقص في الكيل وينقص في الميزان. فهذا جمع بين الشح والبخل، جمع بين الشح والبخل، فهو شحيح في معاملة الناس له، فلا يرضى أن يبخس من حقه شيء، فهو شحيح ما يرضى أن ينقص شيء. وهو بخيل، إذا عامله الناس فهو بخيل، بحيث لا يوفي الناس حقهم، بل تجده يبخس وينقص وما يوفيهم الوزن كاملا ولا الكيل كاملا. هؤلاء هم المطففون الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وقال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال ابن كثير رحمه الله: والأحسن أن يجعل كالوا ووزنوا متعديا، ويكونوا هم في محل نصب. يعني يريد أن يقول بأن الأحسن كما هو مرسوم في المصحف، وإذا كالوهم، كالوهم لا تجد الألف بعد الواو، بل كالوا الواو مباشرة بعدها هم، يعني هي عبارة ماذا؟ عن كلمة واحدة. فهم هذه ضمير متصل في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. كالوهم وزن، إذا كالوهم أو وزنوهم، نفس الأمر بالنسبة لقوله وزنوهم. فهذا معنى قوله هنا: والأحسن أن يجعل كال ووزن متعديا، ويكون هم في محل نصب، يعني في محل نصب مفعول به، بمعنى أنها تكون كلمة واحدة، لا تكون كالوا ثم تجعل الألف بعد هم وحدها منفصلة، بل كالوهم هي كلمة واحدة، وهم يكون ضميرا متصل في محل نصب مفعول به. قال: ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر في قوله كالوا ووزنوا، ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه. قال: ومنهم من يجعلها ضميرا، يعني هم يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر، يعني يجعلونها كلمتين، كالوا هذه وحدها وتجد الألف بعد الواو، وهذه واو الجماعة في محل رفع فاعل، ثم الضمير هم وحده، ويعربونه بأنه مؤكد للضمير المستتر. ومن ثم الذين يرون بهذا القول الثاني، فإنهم إذا وقفوا في القراءة على القول الأول لا يوقف على هم، لا يوقف عليها ولا يبتدأ بها، لأنها كلمة واحدة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لكن إذا جعلتها منفصلة، كالوا وحدها وهم وحدها، على القول الثاني ذكر ابن كثير رحمه الله، فيمكن أن تتوقف، وإذا كالوا هم أو وزنوا هم يخسرون، أو وزنوا هم يخسرون، هذا على القول الثاني. ولكن أكثر أهل العلم يرون مثل ما ذكر ابن كثير، الأحسن هو الأول، من جهتين: الجهة الأولى أن هذا هو الموافق للرسم العثماني، ولرسم هذه الكلمة في المصحف، هي كلمة واحدة، كالوهم ووزنوهم كلمة واحدة. والجهة الثانية أن هذا في لسان العرب وفي اللغة العربية معروف، ولغة صحيحة فصيحة، لغة صحيحة فصيحة، تقول كال له، كال له، أو كاله، كال له، هذه وحدها، أو يمكن أن تقول كاله. فإن ومن ثم فإنها مدام لغة صحيحة وهي الموافقة للرسم أكثر العلماء يقولون على الأول والأحسن كما ذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، تجعل كلمة واحدة كما تقرؤونها في المصحف مرسومة، كالوهم ضميرهم هذا معها في نفس الكلمة وكذلك وزنوهم. نعم. قال رحمه الله: وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، فقال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأهلك الله. نعم. قال: وقد أمر الله تعالى بالوفاء في الكيل والميزان، يعني الله جل وعلا في هذه الآية: ويل للمطففين، ثم بين من هم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا فيه النهي، مدام الأمر يتعلق بوعيد فهو بيان لذنب عظيم وتحذير، وفيه تحذير منه ونهي عنه، فهذا نهي. ومن جهة أخرى عندنا آيات كما يذكر ابن كثير رحمه الله في كتاب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يأمر بها بضد هذا العمل الشنيع، فيأمر سبحانه وتعالى بإيفاء الكيل والميزان وأدائه بالعدل والقسط. قال سبحانه وتعالى كما في سورة الإسراء: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. فهنا أمر الله بالعدل وأمر بإيفاء الكيل سبحانه وتعالى والموازين بالقسط، ومراد بالقسط يعني بالعدل، من غير بخس ولا نقص، من توفيه حقه من غير بخس ولا نقص. وفي قوله جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، كما في الآية السابقة. وقال جل وعلا: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط يعني أقيموا الموزون، إذا وزنكم للأشياء أقيموه بالقسط يعني بالعدل، بمعنى لا يبخس إنسان منه شيء ولا ينقص منه شيئا. قال جل وعلا: ولا تخسروا الميزان يعني الموزون الذي تزنونه إذا عملتم الناس، فلا تخسروا الميزان. نعم. قال رحمه الله: وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان. ثم قال تعالى متوعدا. نعم. قال: وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس في المكيال والميزان، يعني هذا من أبرز جرائمهم. قوم شعيب لهم جرائم عظيمة، أعظمها الشرك بالله عز وجل، كانوا يعبدون الأيكة التي هي شجرة من الأيك، فكانوا يعبدون هذه الشجرة من دون الله عز وجل. وشعيب لما أرسله الله جل وعلا إليهم دعاهم أول ما دعاهم كما يدعو جميع الرسل إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن يدعى إليه، حتى وإن كانت عندهم جرائم أخرى، ما يبدأ بنهيهم عن الجرائم الأخرى، فإنهم حتى وإن انتهوا عنها ما ينفعهم ذلك شيئا إن بقوا على الشرك بالله عز وجل. ولهذا أول ما دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهذا الأمر يتعلق بمسألة مهمة في الدعوة الله عز وجل، وهي التدرج والبدء بالأهم فالأهم، أن يبدأ بأهم شيء. فما نهاهم عن التطفيف في الميزان، ما نهاهم أنهم يبخسون الناس أشياءهم، ما نهاهم عن الإفساد في الأرض الذي يحدثوه وكانوا يصنعونه ويخوفون الناس في طرقهم وسبلهم، ما نهاهم عن ذلك أولا، وإنما نهاهم عن الشرك بالله عز وجل. لو نهاهم عن هذه الأمور وانتهوا عنها وبقوا على عبادتهم للأيكة من دون الله عز وجل، ما ينفعهم ذلك شيئا. ولهذا هو دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ونهاهم عن القبائح والجرائم التي كانوا يفعلونها، ومنها أنهم كانوا يبخسون الناس أشياءهم ويطففون في الكيل والميزان. ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فنهاهم عن ذلك أيضا، ولكنهم لم يستجيبوا له. فلما جاءهم الهلاك أهلكهم الله جل وعلا، وسبب هلاكهم أنهم استمروا على جرائمهم التي أعظمها وأفظعها الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك عدم الانزجار عن الجرائم الأخرى التي نهاهم عنها شعيب، ومنها التطفيف في الكيل والميزان. وهذا فيه أن هذا ذنب من الذنوب التي يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها الناس، وقد يهلك الله سبحانه وتعالى الناس بسببها. وهذا الهلاك قد يكون هلاكا دنيويا مع ما يكون في الآخرة من العذاب على هذا الذنب، لأن صاحبه متوعد بالوعيد في قوله جل وعلا بوعيد شديد ويل للمطففين، فمتوعد بوعيد شديد بالعذاب في الآخرة، ومع ذلك قد يعاقب أيضا في الدنيا. لو انتشر هذا الأمر بين الناس فتعارف فكان أمرا معروفا بينهم وعند غالبهم في تعاملهم للناس، فإنهم يطففون في الكيل والميزان ويبخسون الناس أشياءهم في بعدم إفاء الكيل والميزان على الوجه المطلوب، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون كما قال سبحانه وتعالى. فإنه إذا انتشر مثل هذا في الناس فإنه يخشى أن يحل عليهم عذاب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الصحابة من 5 خصال، منها قوله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. هذه كلها عقوبات يعاقب الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء الذين تساهلوا في هذا الباب، ولم ينقص المكيال والميزان فيعاقبون بهذه العقوبات. يحبس الله جل وعلا عنهم القطر من السماء، المطر يحبس عنهم المطر سبحانه وتعالى، ويصيبهم الجفاف وقلة الماء، هذه عقوبة عظيمة جدا. إذا نظر الناس محاسبين لأنفسهم على الجفاف وقلة الماء وقلة نزول المطر وربما نزوله وعدم نفعه، فإنهم ينبغي أن ينظروا إلى أفعالهم، تنتشر بينهم أفعال يسبب ذلك، ومنها التطفيف في الكيل والميزان، ومنها أيضا عدم أداء الزكاة كما بين صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. والأمر الثاني قال صلى الله عليه وسلم أنهم يصابون بشدة المؤنة، والمراد بشدة المؤنة يعني ثقل المعيشة لغلاء الأسعار وقلة القوت والزاد، وتكون تكاليف العظيمة ليات المعيشة، هذا المراد بثقل المعيشة الذين يبتلون به، التي عبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله شدة المؤنة. وهذا لا شك أنه أمر عظيم يرهق الناس، وهو بلاء عظيم حل عليهم بسبب ماذا؟ بسبب التساهل في حدود الله عز وجل والوقوع فيما حرم الله، ومنها هذا الذنب وهو التطفيف في الكيل والميزان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الذنب وهو يذكر هذه العقوبات، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. والثالثة قال وجور السلطان عليهم، السلاطين الذين هم عليهم وولاة أمرهم يجورون عليهم ويظلمونهم، يقع منهم الظلم على رعيتهم ويجورون عليهم ولا يعاملونهم بالعدل، فهذا لا شك أنه أيضا بلاء عظيم يبتلون به. لكن من المتسبب فيه؟ المتسبب فيه تساهل الرعية في حدود الله عز وجل والوقوع في معاصيه، ومنها التطفيف في الكيل والميزان، فإذا تساهلوا في هذا سلط الله عليهم سبحانه وتعالى ولاة أمرهم وسلط عليهم سلاطينهم فيجرون عليهم ويظلمونهم ولا يعاملونهم بالعدل. ومن ثم في الحقيقة تجد أن هذا الذي يفعله من ولاه الله عليهم إذا جاروا وظلموا في الحقيقة هو نتيجة عمل الرعية المنكر، فإن أعمال الولاة وأعمال السلاطين التي يكون فيها ظلم واعتداء هم في الحقيقة صورة أعمال رعيتهم، لأن المحكومين إن كان الوازع لهم ليس دينيا فإن الذي يكون عليهم ويولى عليهم يكون من جنسهم ويكون من على هيئة أعمالهم، وإذا كان الوازع فيهم دينيا كما يقول ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى تكون فيهم خلافة راشدة، فمرجع الأمر إلى المحكومين. وهذا يستفاد منه في مسألة التغيير الذي كثيرا ما يتكلم عنه الناس. أول التغيير هو أن يغير الإنسان نفسه ويغير من تحته من ولده وأقاربه وأقرب الناس إليه، يتناصحون بالخير ويتأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، يستقيمون على دين الله عز وجل. فإذا كان وازعهم دينيا الذي يكون وليا عليهم ويوليه الله سبحانه وتعالى عليهم يكون منهم، ومن إن كانوا صالحين فيكون صالحا مثلهم، فيقول كما قال ابن خلدون رحمه الله تبارك وتعالى تكون خلافة راشدة إذا كان الوازع دينيا. وأما إذا لم يكن الوازع ديني الناس يقعون في المعاصي، يقعون في المنكرات، يقعون في البوائق العظيمة، فكيف يرجون أن يكون الذي يولى عليهم صالحا ليس من على هيئتهم ولا على أعمالهم؟ فإن هذا أمر يبعد. ولهذا من القضايا المهمة التي ينبه عليها العلماء في باب التغيير الذي ينشده الناس ويتكلمون عنه، وكل يتكلم به على حسب ما يميل إليه. العلماني الذي لا ينظر لدين الله عز وجل يتكلم عن التغيير، والملحد يتكلم عن التغيير، وأصحاب المناهج المنحرفة والفرق الضالة يتكلمون عن التغيير، لكن كل ينظر إليه بنظر. أما إذا أردنا ننظر إليه على وفق الشرع وما جاء في النصوص، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ومن الكلام الجميل للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب، يعني مثل ما ذكر ابن خلدون رحمه الله، إذا نظرنا إلى المحكومين إذا كان الوازع دينيا كانت خلافة راشدة، لكن إذا كان الوازع دنيويا فلا مطمع لهم فيها. قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، فعمالكم ظهرت في صور أعمالكم. قال: وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. قال: تأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، يعني من جنس أعمال الرعية. قال: بل كأن أعمال الرعية، الآن أعمالهم إما أن تكون أعمالا صالحة، إما أن تكون أعمالا فاسدة، إما أن تكون أعمالا مبنية على الوازع الديني، أو تكون أعمالا مبنية على الوازع الدنيوي. قال رحمه الله: بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم. ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، يعني سيعاملهم ولاتهم وملوكهم، ويكون عملهم من جنس أعمال رعيتهم. قال: فإن استقاموا استقامت ملوكهم، يعني إن استقامت الرعية استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم. قال: فعمالكم ظهرت في صور أعمالكم، وكما قيل عمالكم أعمالكم، يعني على حسب أعمال الناس. إذا نظرت للغالب، وطبعا الغالب الناس قبل قيام الساعة لا يخلو أن تجد فيهم الصالحين وتجد المصلحين والناس الذين هم على استقامة وخير، لكن الحكم على الأغلب، تنظر إلى الأغلب، أغلب الناس ليسوا على الاستقامة، فكيف يكون الوالي مستقيما عليهم؟ وإذا كان أغلبهم يظلم فكيف يكون الذي عليهم عادلا؟ والعكس أيضا. ثم قال: وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، يعني هذا لنعلم علم يقين أن من يولى علينا هو منا ومن جنس أعمالنا، هذا ملخصه. من يولى علينا هو منا ومن جنس أعمالنا، من يولى على رعية وعلى أمة وطائفة من الناس في بلد إنما هو من جنس أعمالهم. فإذا أرادوا أن يكون الذي عليهم من أهل الصلاح والخير هم الذين يبدأون بتغيير أنفسهم من الصلاح والخير، فمتى كان فيهم العدل والاستقامة على شرع الله عز وجل فالذي يولى عليهم يكون كذلك موافقا لهم في هذا العمل، فهو من جنس أعمالهم، كما سمعت في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال له ما بال المسلمين اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ ما بال الناس المسلمين اختلفوا عليك؟ طبعا الفتنة التي حصلت من بعد عثمان، وبعد أن كسر الباب بمقتل عمر رضي الله تعالى عنه بدأت الفتن، حصلت فتنة عظيمة في وقت عثمان ثم في وقت علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل اختلاف الناس ومنهم الذين ينتسبون الإسلام، ولهذا الذي قال له قال ما بال المسلمين اختلفوا عليك. فماذا قال علي رضي الله؟ قال اختلفوا عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر، لم يقع الخلاف ذلك في زمن أبي بكر وزمن عمر رضي الله تعالى عنه. فقال إن أبا بكر وعمر كان وليين على مثلي. من كان من رعية أبي بكر وعمر؟ من؟ عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وغيرهم من خيار الناس. أما الآن ماذا؟ هو والي، وقال وأنا يعني علي رضي الله تعالى عنه وال على مثلك. ماذا إلى ماذا يشير؟ يشير رضي الله تعالى عنه إلى أن ما يقع من الرعية، أن ما يقع من الرعية وما يحصل لهم من الاستقامة ولا من العدل أو بضده، إما يكون هكذا وإما هكذا من خير أو شر، فإن هذا له أثرا على من يولى عليهم، أثرا على من يولى عليهم. حتى الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بظلمه، وقد أدرك خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورأى من عدل عمر رضي الله تعالى عنه، فقالوا له لما لا تكون كعمر رضي الله تعالى عنه في العدل، وهم هذا يقولونه له لأنهم قد علموا ظلمه، لما لا تكون كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في العدل، وهو الذي أدرك خلافته ورأى عدل عمر وإنصاف عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال لهم الحجاج تبادروا لي أتعمر لكم، يعني كونوا أنتم كأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الزهد وفي العبادة، أكن لكم كعمر بن الخطاب في العدل والإنصاف. وهذه أيضا يشير بها إلى هذا الذي أتكلم عنه، والذي أشرت إليه من خلال الحديث الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن من جملة ما يعاقب به الناس إذا انتشر فيهم التطفيف في الكيل والميزان أن يعاقبهم بجور السلطان عليهم. فجور السلطان عليهم هذا عبارة عن صور عملهم المنكر في ولاتهم، صور عمله المنكر في ولاتهم. فلهذا وقال تبادروا لي، تريدون أن نكوننا من أهل العدل والإنصاف كما كان عمر بن الخطاب، كونوا أنتم كأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الزهد وفي التقوى والعبادة. ثم قال تعالى متوعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حامية. نعم، الذي سبق في الآيات في قوله جل وعلا ويل المطففين الذين يكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا التطفيف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى حين ذكر المطففين فسره وذكر من هؤلاء المطففون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذا التطفيف الحسي الذي يدركه الناس، فترى هذا التطفيف معلوما عند الناس، العدل فيه معلوم والجور والظلم فيه معلوم والبخس فيه معلوم، أن هذا الكيل ينقص والميزان ينقص، فهذا معلوم عند الناس. من العلماء رحمهم الله من قال إن هذا التطفيف الحسي ليس وحده الذي يدخل في هذا الوعيد ويل للمطففين، بل يشمل أيضا التطفيف المعنوي. وهذا التطفيف المعنوي أخذوه من هذا الحسي الذي ذكره سبحانه وتعالى، فالذي في هذا التطفيف الحسي الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي يحرصون على أخذ حقهم كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فإنهم لا يعطون الحق الذي عليهم. ومن ثم جعلوا الآية عامة في جميع الحقوق، فليست مقتصرة على هذا التطفيف الحسي في الكيل والميزان فقط، بل في جميع الحقوق. قال ابن عطية رحمه الله الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز، قال والمطفف الذي ينقص الناس حقوقهم. المطفف من هو؟ الذي ينقص الناس حقوقهم. لو قارن هذا بكلام ابن كثير رحمه الله قال فالمراد بالتطفيف ها هنا البخس في الكيل والميزان، إما بالازدياد إن اقتضى من الناس أو بالنقصان إن قضى. لأن ابن كثير فسرها على ما جاءت في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي فسر معنى المطففين في هذه الآية. لكن انظر ابن عطية رحمه الله يقول والمطفف الذي ينقص الناس حقوقهم، والتطفيف النقص أصله من الشيء الطفيف وهو النزر، والمطفف إنما يأخذ بالميزان شيئا طفيفا. وقال سلمان الصلاة مكيال، فمن أوفى وفى له، من أوفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. وهذا الكلام الذي ينقله عن سلمان يؤيد به ما ذكره أن المطفف الذي ينقص الناس حقوقهم، وليس الأمر مقتصرا على التطفيف في الكيل والميزان. قال رحمه الله: وقال بعض العلماء: يدخل التطفيف في كل قول وعمل. وهذا مما يدل أنه لا يقتصر على التطفيف في الكيل والميزان، بل يدخل التطفيف. ولما يقول يدخل التطفيف هو يريد أن الوعيد ويل للمطففين لا يختص بمن ذكر الله سبحانه وتعالى، بل يشمل هذا التطفيف كل قول وعمل. قال: يدخل التطفيف في كل قول وعمل. ومنه قول عمر: طففت ومعناه نقصت الأجر والعمل. وكذا قال مالك رحمه الله: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. كلام إمام مالك لكل شيء، ما خصه بالتطفيف في الكيل والميزان، قال: لكل شيء وفاء وتطفيف. وقد ذهب بعض الناس إلى أن التطفيف هو تجاوز الحد في وفاء ونقصان. يقول ابن السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: ويل للمطففين، في مطلع سورة المطففين، يقول: ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات. فهذا أيضا منه رحمه الله أنه يرى بأن التطفيف لا يختص بالتطفيف في الكيل والميزان، بل أعم، هو أعم من ذلك، ويشمل حقوقا كثيرة في الأموال كذلك وفي المعاملات. فقال: دلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لسورة المطففين: وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن. إذا نشوف الشيخ يرى بأن هذا مثال ويل للمطففين، وإن كان فسر الله جل وعلا معنى المطففين يرى بأن هذا على سبيل المثال، لأن هذا نوع من أنواع المطففين. فقال: وهذا المثال الذي ذكره الله عز وجل في الكيل والوزن هو في الحقيقة مثال، فيقاس عليه كل ما أشبهه، كل من طلب حقه كاملا ممن هو عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة. يعني بمعنى أنه داخل في الوعيد، ويل للمطففين أي أنه مطفف. من هذا المطفف؟ قال: كل من طلب حقه كاملا. لما يكون تبادل بين الحقوق، ثمة حق لك على هذا وهو له حق عليك، أنت تطالب بحقك كاملا منه ولا توفيه حقه، فهذا التطفيف. قال رحمه الله: كل من طلب حقه كاملا ممن هو عليه ومنع الحق الذي عليه فإنه داخل في الآية الكريمة. وقال أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله كما في اللقاء الشهري رقم 50، قال: هذه الآية كما ترون وردت في شيء محسوس، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال: وردت في شيء محسوس، فكل يعرف العدل فيه والجور، وهو الكيل والوزن، كل الناس يعرفون هذا. قال: هذا كيلو غرام فإذا به يعطيه أقل، هذا تطفيف الكيل على كذا وهو أعطاه أقل، فالناس يعرفون العدل والجور فيه في الكيل والوزن. قال: لكن هل هي خاصة، يعني الآية خاصة بالكيل والوزن، أم هي عامة في جميع الحقوق؟ قال رحمه الله: الجواب في جميع الحقوق، وإنما ذكر الله الكيل والوزن لأنه معروف، كل الباعة الذين يبيعون ويشترون يعرفون الكيل والوزن، لكنها عامة في كل الحقوق. يعني لما نقول إنها عامة في كل الحقوق، أي أن هذا الوعيد في قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين هو وعيد لكل من يصدق عليه أنه مطفف بطلب حقه كاملا وعدم إيفاء الحق الذي عليه لغيره. وكما شرط في خطبة الجمعة الماضية إلى أنواع من المطففين: الزوج والزوجة بينهما حقوق، الآباء والأبناء بينهما حقوق، الراعي والرعية بينهم حقوق. فينظر إذا كان الواحد منهم يطلب حقه كاملا ممن هو له عليه ولا يوفي الحق الذي عليه فهو مطفف. إذا كان الزوج دائما يحرص على زوجته أن توفيه حقه، معلوم أن للزوج على زوجته حقوقا، فهو لا يتهاون في طلب حقوقه، ولو أخطأت في شيء قال: لا، هذا من حقي عليك، ينبغي أن توفي هذا الحق، هذا من حقي عليك، وربما يحفظه حفظا جيدا ويحرص، قال: أنا ما طالبت بشيء، طالب بحقي عليك، هذا حق جعله الله سبحانه وتعالى لي عليك، فيطالب بحقه كاملا. طيب، هل نلومه على هذا؟ من ألومه على هذا؟ تطالب بحقك ولا تتهاون في حقوقك؟ لك ذلك، فهو حق لك. لكن الإشكال أين؟ إذا كان هو في تعامله مع زوجته لا يوفي زوجته حقها، والعكس أيضا، الزوجة لو تطالب زوجها بحقها كاملا فالزوجة فللزوجة على زوجها حقوقا، فإذا طالبت بحقها كاملا ثم هي لا توفي حق زوجها عليها فهما بهذا الاعتبار كلاهما مطفف، لأن الآن عندنا حقوق متبادلة، هذا يطالب بحقه ولا يوفي الحق الذي عليه فهو مطفف، فإذا فيشمله الوعيد، ويل للمطففين. الآباء لهم حق على أبنائهم في البر والإحسان، والأب يطالب ابنه بذلك ويذكره بأن الواجب عليه أن يكون بارا به، محسنا إليه، متجنبا العقوق بجميع مظاهره المتعلقة بإذاية الوالدين، فإنه يحرص على حقه كاملا. لكن من جهة أخرى ننظر، الأب هذا هل يؤدي حق أولاده عليه؟ لأن الأولاد لهم حق على أبائهم، الأولاد لهم حق على أبائهم، فننظر هل أدى الحق حق أولاده عليه، ابتداء من من من من أمور هي قبل وجود الأولاد، أن يختار أمهم، اختيار الأم هذا من حق الأولاد، الأولاد الذين يرجون أن يكونوا منك، فتختار أمهم، تختار المرأة الصالحة التقية، فاظفر بذات الدين تربت يداك كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يتزوج بامرأة صالحة فهذا من العقوق لأولاده، هذا من العقوق لأولاده، ما أدى حق أولاده عليه، أن يحرص على أن يختار لهم اسما إذا ولدوا اسما حسنا، ويحرص على تربيتهم تربية الحسنة، ينشئهم على المكارم الأخلاق، يعلمهم كتاب الله عز وجل، هذا من حقوق أولاده عليه. طيب الآن هو يطالب أولاده بالبر والإحسان، وفي مقابل ذلك نجده مقصرا في حق أولاده عليه، هذا ماذا نسميه؟ هذا هو التطفيف، فهو داخل في قوله جل وعلا ويل للمطففين. كنت ذكرت أيضا مثالا في خطبة الجمعة، وقد احتار له بعض الناس حتى ظن أن هذا كيف يدخل وسألني عنه، ذكرت أن الأستاذ والمعلم له حق على تلاميذه، هذا التلميذ بين يدي أستاذه يكون محترما له، يحرص على الاحترام والتوقير والحفظ الهيبة لمعلمه ولأستاذه، فهو ما يعلمه إلا خيرا، إما أن يعلمه علما شرعيا أو يعلمه علما دنيويا ينتفع به وينفع به المسلمين إذا حسنت نيته، فهذا الذي يعلمه خيرا ينبغي أن يحترمه وأن يوقره، والأستاذ يطالب بهذا، قال للتلاميذ أنا من حقي عليكم أن تحرصوا على الاحترام وعلى التوقير وعلى حفظ الهيبة ونحو ذلك، قال هذا من حقك الذي تطالب به، لكن التلاميذ لهم حق على المعلم، أنت معلم أستاذ، ما دورك؟ دورك أن تعلم التلاميذ. ولما قلت تعلم التلاميذ، القضية مش في قضية أنك تكتب درس وتمليه وتنصرف، لا، القضية في أن التلاميذ لهم حق عليك في إفهامهم، نعرف بأن مداركهم مختلفة وفهومهم مختلفة، لكن أنت جميع من في القسم مطالب بأن تحرص على إفهامهم، أن هذا دورك، إيصال العلم عليهم، إيصال العلم إليهم، أنت معلم توصل العلم إليهم، والمعلم يكون حريصا على نفع من يعلمه، مش لأداء الدور، قال أنا موظف لما جيت هذا الساعة وألقي الدرس واللي فهم فهم واللي ما فهمش ما فهمش، هذا مش معلم، هذا موظف يحوس الدين أجر على عمل أكاديمي وينصرف، لا، وإنما المعلم حقيقة له دور، هذا التلميذ الذي بين يديك هو أمانة، تحرص على عدم خيانته بإيصال العلم إليه، هذا سريع الفهم ما شاء الله، هذا متوسط الفهم وهذا بطيء الفهم من التلاميذ عندك، الجميع تحرص على إفهامهم وإيصال العلم عليهم بالأساليب المتنوعة، والمعلم يكون صاحب خبرة، وكذلك الأستاذ خاصة مع تمرسه وطول تدريسه يكتسب خبرة في التعامل مع التلاميذ، مع من هو سريع الفهم ولا بطيء الفهم ولا متوسط الفهم، المهم يحرص، هذا همه في الإيصال، وهذا أمر ماذا يفعل به؟ يراقب الله عز وجل فيه، موش أنه يراقب المدير والمفتش، حضر في القسم ساعة وخلاص ويروح يدير أني حضرت في تلك الساعة ولما تغيب ويأخذ أجرة عليها، لأن هذا يترتب عليه أيضا تطفيف آخر، وهو الموظف الذي يطالب براتبه كاملا ولكنه لا يؤدي حق الوظيفة كما هو مأمور بأدائها، لأنها هي في الحقيقة أيضا أمانة، ويتجنى فيها الخيانة، ومتى كان خائنا في تلك الوظيفة ولكن هو في المقابل يطالب بالراتب كاملا، ومع أن العقد الذي أمضاه أن هذا الراتب يكون على هذا العمل، مثلا يكون العمل الذي يعمله عملا، العقد الذي أمضاه معهم هو عقد على عمل زمني، أدخل الساعة الثامنة وأخرج الساعة الرابعة وعندي ساعة في وسط النهار راحة. طيب تدخل الساعة الثامنة، الآن لو تدخل الساعة الثامنة والنصف وأنت مفروض تخرج على الرابعة وتخرج على الساعة الثالثة، فإنك هنا ماذا صنعت؟ وقعت في خيانة هذه الوظيفة، ومن ثم أنت تطالب بحقك في الراتب كاملا وما أديت حق الوظيفة، هذا من التطفيف. ولا حتى في ذات العمل أنت مطالب بأن تؤدي هذا العمل، ما قالش أنا شهار مانيش نخدم بلاطاش كما يقولوا، لا قال أنا شهار لكن الآن تؤدي في الوقت الزماني تؤدي العمل كما هو مطلوب، فلا تتهاون عن أداء العمل ولا تتلهى عن العمل بشيء لا مصلحة فيه للعمل، أتروح تتلهى بشيء آخر. تعلمون يا إخوة أن الإنسان إذا عقد عمل وكان عقد العمل زمنيا لا على عمل يؤديه، فإن ذلك الزمن ذلك الوقت ليس ملكا له، ولهذا العلماء رحمه الله يقول ليس له أن يتنفل بالطاعة، ليس له أن يتنفل، نتكلم عن الطاعة مش شيء آخر، ليس له أن يذهب ويصلي صلاة الضحى وليصلي الرواتب وليصلي النوافل في ذلك الوقت، لأن الوقت ليس ملكا له، نعم الفريضة يصلي الفريضة. الآن لما نتكلم يا إخوة على التقرب إلى الله، ما ينبغي له أن يتلهى عن الوظيفة بنوافل في وقت ليس ملكا له، لأنه قد عقد عقدا على أن هذا الوقت يكون لذلك الشغل، إلا بالإذن، إذن المسؤول المباشر والذي يقوم بمصالح ذلك العمل. طيب الآن إذا نتكلم عن هذا فما بالك بغيرها من الملهيات، أمور أخرى تلهيه عن الطاعة، تلهيه أقول عن أداء الوظيفة بشيء لا مصلحة فيه للوظيفة، هذا يكون من التطفيف كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فكونه يطالب بحقه في الراتب كاملا لكن ننظر إليه، هل أديت الوظيفة هذه بأمانة أم وقعت في الخيانة؟ تخرج مبكرا قبل انتهاء الوقت وتدخل متأخرا بعد دخول الوقت المقرر في العقد وتتلهى عن الوظيفة، فهذا من التطفيف، لأنه يطالب بحقه كاملا والحق الذي عليه لا يؤديه، فهو مطفف. التطفيف هذا يقع بين الراعي والرعية أيضا، الرعية التي تطالب الراعي بأن يكون ممن يحكم فيهم بالعدل وبالقسط، من يتجنب الظلم، وممن يرفق بهم، وممن لا يغشهم، وممن يحرص على اختيار البطانة التي توصل إليه خبر رعيته بصدق، فهذا نعم من حقوق الرعية على الراعي، فهم يطالبون بها، هذا حق عليك، لكن ينظر إليهم هل هم أدوا حق الراعي عليهم أم لا، يطالبون بحقه عليهم بحقهم عليه، ولكن إذا كانوا لا يؤدون حق الراعي عليهم من حق الراعي على رعيته، السمع والطاعة لهم، السمع والطاعة له في المعروف، عدم نزع اليد من الطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم، عدم الخروج عليهم، النصيحة لهم سرا كما بين ذلك صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من حقوقه عليهم، ومن ذلك أن يحفظوا له هيبته وأن يوقروه وأن يحرصوا على الدعاء له بالخير والصلاح، هذا من حقه عليهم. طيب الآن إذا كانوا هم يطالبون بحقهم عليه، هل أدوا حق الراعي عليهم؟ إذا ما أدوا حق الراعي عليهم فإن من وقع في مثل هذا يكون مطففا، والعكس، الراعي الذي ولي على الناس وهو يطالب بحقه عليهم السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة وعدم الخروج عليه والدعاء له بالصلاح والخير وحفظ هيبته وغير ذلك، ولكن ولا يؤدي حق الرعية عليه، لا يحكم فيهم بالعدل، وإنما يقع في الظلم والجور، وطبعا الحكم بالعدل إنما يكون على ضوء الشريعة، على ضوء ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أعدل من شريعة ربنا سبحانه وتعالى. فإذا لم يحكم فيهم بالعدل وبالظلم وهو يطالب بحقه على الرعية فإنه يكون مطففا، يعني الشاهد، بل حتى في الخصومات كما قال ابن السعدي رحمه الله في التفسير، الخصومات إذا وقعت الخصومة ثم كل يبدي حجته ويبدي دليله، فإن الواحد حتى لا يكون مطففا إذا غابت حجة عن من يحاججه ولمن وقع بينه وبين الخصومة فإنه يبينها له، لأنه كما يحرص هو على بيان الحجج فإنه كذلك يبين الحجج التي لي لخصمه، حتى لا يكون ماذا؟ حتى لا يكون مطففا. فقضية التطفيف إذن على ضوء هذا الكلام أن الآية عامة في جميع الحقوق وليست خاصة بالتطفيف في الكيل والميزان. التطفيف في الكيل والميزان كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله هو على سبيل المثال، على سبيل المثال، وإنما ضرب المثال به لأن العدل والجور فيه معلوم، العدل والجور فيه معلوم. الآن أنا الأمثلة التي ذكرت لكم قد لا يظهر فيها العدل والجور عند الناس، وبعض الناس ربما أول مرة يسمع أن هذا فيه الجور وفيه العدل، وفي في فيه الجور وليس فيه عدل بفعل ذلك الشيء، كما قلت لكم في قضية المثال الذي ضربته وذكرته عن الأستاذ مع تلاميذه، فبعضهم لم يستسغ ذلك يعني وكأنه لأول مرة يسمعه، لكن أنا من سألني جاء مستفصلا لما بينت له علم حقيقة الأمر، لكن ولم يكن يعلم مثل هذا لأن الجور فيه ليس ظاهرا، لكن بالنسبة لكيل الميزان الجور فيه ظاهرا، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكره هنا مفسرا من هم المطففون. لكن على الأخذ بعموم الآية فإنها تشمل الحقوق، بل كما قال الإمام مالك رحمه الله يقال لكل شيء وفاء وتطفيف، وكما قال ابن عطية نقلا عن بعض العلماء أن التطفيف يدخل في كل قول وعمل. نعم عد ثم قال. قال رحمه الله: ثم قال تعالى متوعدا لهم: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، أي أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخطب، من خسر فيه أدخل نارا حامية. قوله سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذه الجملة هنا استئنافية، وهي مسوقة لتهويل الفعل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أولا في قوله جل وعلا: ويل للمطففين، الذين يقعون في التطفيف، خاصة في تطفيف الكيل والميزان، وهذا لتهويل ما فعلوه، لتهويل سيقة لتهويل ما فعلوه من التطفيف. قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. هذا اليوم العظيم هو يوم القيامة، ولا شك أنه يوم عظيم، يوم عظيم في أهواله، ويوم عظيم في طوله، وهو يوم عظيم فيما يحدث فيه، كما قال سبحانه وتعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يعني فهو يوم عظيم جدا، ومع أنه سبحان الله مع أنه يوم عظيم فهو على طائفة من الناس عسير وعلى طائفة من الناس يسير. على الكافرين هو يوم عسير، وعلى المؤمنين يوم يسير، وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل الإيمان. فإذا قول الله سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، فهذه الآية كما قلت هي مسوقة لتهويل ما فعلوه من التطفيف في الكيل والميزان. يعني كيف يتجرأ هؤلاء على ذلك؟ ألا يعلمون أنهم مبعوثون وأنهم محاسبون؟ ولما قلت ألا يعلم هؤلاء، على أن قوله سبحانه وتعالى ألا يظن، أن الظن هنا بمعنى اليقين، لأن يعني الظن يأتي بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهنا بمعنى اليقين، فالظن يأتي بمعنى اليقين، وهذا أو ربما يكون على بابه كما قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره، أن يكون على الظن هنا على بابه. فهؤلاء لا يستيقنون هذا البعث والنشور، ألا يظنونه؟ فلو ظنوه فإن هذا، والظن هو وجود احتمالين، أحدهما راجح والآخر مرجوح، الراجح هو الظن، فلو ظنوه إذا قلنا أنه على بابه فإن هذا يدعوهم إلى البحث عنه، ويدعوهم إلى التفكر، ومن ثم إلى ترك ما يعاقبون عليه. فإن الظن هنا قد يكون بالمراد به اليقين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، كيف يتجرؤون على هذا وهم يعلمون بأنهم مبعوثون، أو يكون الظن على بابه أنه احتمال راجح، فإذا كانوا لا يستيقنون ذلك وهم يظنون، ألا يظنونه؟ فإذا ظنوه فهذا يدعوهم إلى التدبر وإلى البحث ليتيقنوا من هذا الأمر، وهو البعث والنشور والرجوع لله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، هذا فيه التذكير باليوم الآخر، والتذكير باليوم الآخر هو محرك لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. إذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء ونهانا عن شيء سبحانه وتعالى فإننا إذا تذكرنا اليوم الآخر والرجوع إلى الله جل وعلا والمحاسبة على الأعمال، فهذا يدعونا إلى امتثال أمر الله جل وعلا وفعل ما يرضيه بترك ما حرم علينا وفعل ما أوجب علينا سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين، أي يقومون حفاة عراة غرلا في موقف صعب حرج ضيق ضنك على المجرم، ويغشاهم من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري ومسلم. قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا اليوم قال سبحانه وتعالى فيه: يوم يقوم الناس لرب العالمين. لمن يقومون؟ لله رب العالمين، الملك سبحانه وتعالى. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الأملاك كلها تزول إلا ملك الله سبحانه وتعالى، فهو الملك الواحد سبحانه وتعالى القهار. ويقوم الناس جميعا له، يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني في يوم القيامة. قال ابن كثير: يقومون حفاة عراة غرلا، يقومون على هذه الهيئة، وهذه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون حفاة ليس في أقدامهم نعال ولا خفاف، عراة ليس عليهم ثياب ولا لباس ولا قمص ولا سراويل، ليس عليهم شيء، غرلا غير مختونين. القلفة التي نزعت منهم في الدنيا خاصة أهل الإيمان فإنها ترجع إليهم، كما بدأنا أول خلق نعيده، لما ذكر صلى الله عليه وسلم ذلك قرأ هاته الآية عليه الصلاة والسلام: كما بدأنا أول خلق نعيده. فالناس إذا قاموا لله رب العالمين في ذلك اليوم العظيم الذي اختتن فيه في حياته وأزيلت القلفة عنه، فإنها ترجع في ذلك اليوم، ترجع. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم غرلا، يعني غير مختونين. وجاء في حديث أنه قال أيضا بهما عليه الصلاة والسلام: حفاة عراة غرلا بهما، بهما أي لا مال لهم في ذلك اليوم، ليس عنده مال يفدي به، يريد به مثلا ينجو من عذاب وحي ذلك فيفدي بمال، فليس عنده شيء. قال صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة غرلا بهما. نعم. قال في هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يعني قرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام، ثم قال: حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حتى يغيب، وجاء في لفظ حين يقوم أو قال يقوم أحدكم، كلها ألفاظ في صحيح الإمام مسلم هذا الحديث. قال: حتى يغيب أحدهم في رشحه، في رشحه يعني في عرقه، في عرقه. وسمي العرق رشحا لأجل أنه يخرج من جسم الإنسان شيئا شيئا، كما يرشح الإناء شيئا شيئا، فكذلك لما يخرج عرق الإنسان شيئا شيئا سمي رشحا. فقال صلى الله عليه وسلم: في رشحه إلى أنصاف أذنيه. كما سيأتينا في الحديث الناس يكونون يوم القيامة في العرق على قدر أعمالهم. نعم. قال رحمه الله: وفي لفظ الإمام أحمد عن ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة، حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم. وروى الإمام أحمد عن المقداد يعني ابن الأسود الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. رواه مسلم والترمذي. روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العجز، ومنهم من يبلغ الخاصرة، ومنهم من يبلغ منكبيه، ومنهم من يبلغ وسط فيه، وأشار بيده وأشار بيده فألجمها فاه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه، وضرب بيده إشارة انفرد به أحمد. نعم، هذا الحديث بين فيه صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما هائلا يكون يوم القيامة. طبعا الأهوال التي في يوم القيامة ما تكون في غير هذا اليوم، هي أهوال عظيمة جدا. وفائدة معرفة الإنسان لهذه الأهوال أن مثل هذا يدفعه إلى العمل الذي ينجيه منها، يحرص على العمل الذي ينجيه منها. فأنت إذا عرفت أن يوم القيامة فيه كذا وكذا من الأهوال العظام فإنك تحرص على ما ينجيك. ومن ثم إن عرفت بأن الشمس تدنو من رؤوس العباد كما أخبر صلى الله عليه وسلم قدر ميل، كما قال هنا في حديث المقداد، إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد من الناس الذين في الموقف في عرصات القيامة تدنو منهم الشمس، قال حتى يكون قدر قيد ميل أو ميلين، يعني تكون الشمس منهم قريبة قدر ميل. وإن كان الذي روى عن المقداد سليمان بن عامر قال ما أدري أميل المسافة أو ميل المكحلة، ميل المسافة المعروف مسافة تحسب بالأميال فالشمس تكون قريبة بتلك المسافة، أو ميل المكحلة هو العود الصغير الذي يؤخذ به الكحل من المكحلة، وإن كان أكثر أهل العلم على الأول أن المراد به ميل المسافة. قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم. طيب لما يعرف الإنسان بأن هذا من الأهوال العظيمة وأن الناس يكونون في العرق على قدر أعمالهم وهم مختلفون على حسب عمله يكون في العرق قلة وكثرة ويختلفون في ذلك، قال صلى الله عليه وسلم منهم من يأخذه إلى عقبيه، يعني يكون عند عقبيه فقط العرق، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، إلى حقويه الذي هو موضع شد الإزار يعني إلى الخاصرة إلى خاصرته، ومنهم من يلجمه إلجاما كما مر في حديث عمر السابق يصل إلى أذنيه ويلجمه يصل إلى فاه. فالناس مختلفون في ذلك، وهذا على حسب ماذا؟ على حسب أعمالهم. طيب الإنسان بما يستعد لذلك؟ بالحرص على الأعمال الصالحة التي ينجو بها من تلك الأهوال العظيمة، ومنها هذا الذي يذكره صلى الله عليه وسلم. طيب إن الناس معلوم أنهم يوم القيامة يكونون على أرض المحشر التي ليس فيها علم لأحد وهي أرض مستوية. العرق احنا إذا نظرنا إلى الدنيا لو أن الماء كان بأرض مستوية والناس واقفون فيها فبالضرورة ماذا تقول؟ تقول بأن الماء يكون جميعا على مستوى واحد بالنسبة للناس، هذا يقفون وهذا يقفون والماء في مستوى واحد، يدخل مثلا في مسبح لو يقفون جميعا في المسبح فمستوى الماء يكون بالنسبة لهم جميعا ما دام الأرض مستوية. فإذا قلت كيف هذا يوم القيامة والعرق ثم يكون هذا إلى عند عقبيه والآخر يلجم فاه؟ أولا نعلم بأن الآخرة فيها خوارق عظيمة جدا، الآخرة فيها خوارق عظيمة جدا ما تقاس بالدنيا، ما تقاس بالدنيا. ومع ذلك العلماء وجهوا ذلك، قال يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجعل ارتفاعا تحت القدمين، فهذا يجعل له ارتفاعا فيصل العرق إلى عقبيه والآخر إلى خاصرته والآخر يلجمه إلا إلجاما فيكون على هذا، أو أنهم يكونون أصنافا، هؤلاء الذين يكونون العرق إلى عقبيهم يكونون في جهة، الذي يصل العرق إلى ركبتيهم يكونون في جهة، والذين يلجمهم العرق يكونون في جهة. هذا من التوجيهات التي وجهها العلماء، ولكن الشيء الذي ينبغي أن يعلم أنه حتى إذا لم يجد توجيها فالذي يقال بأن الآخرة فيها خوارق عظيمة ما تقاس بالدنيا، ما تقاس بالدنيا وما يكون في الدنيا. نعم. قال رحمه الله وفي حديث أنهم يقومون 70 سنة لا يتكلمون، وقيل يقومون 300 سنة، وقيل يقومون 40,000 سنة، ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا مما يدل على عظمة ذلك اليوم، لكن كما أشرت آنفا الناس صنفان، صنف يجده يوما عسيرا وقال الكافرون هذا يوم عسير، هذا الكافرين، أما بالنسبة لأهل الإيمان فإنه يسير، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان. نعم. قال: وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستفتح الصلاة بأدعية، ومن ذلك قيام صلاته بالليل، قيام الليل كان يستفتحها بأدعية، يعني بعد تكبيرة الإحرام يستفتحها بأدعية عليه الصلاة والسلام. فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت كما في حديث أبي داود هذا: بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح قيام الليل؟ فأجابت رضي الله تعالى عنها كما قال هنا: كان يفتتح قيام الليل، يعني صلاة الليل، إذا صلى الليل ليس دائما، وإنما هذا نوع من أنواع الأدعية أو الأذكار التي كان يفتتح بها صلاة الليل عليه الصلاة والسلام. كان يفتتح قيام الليل، قالت: يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويستغفر عشرا. وقوله يكبر عشرا، الظاهر هنا أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك يكبر عشرا، يعني يقول الله أكبر عشر مرات، ثم يحمد عشرا يقول الحمد لله عشر مرات، ثم يقول سبحان الله عشر مرات، ثم يقول أستغفر الله عشر مرات، ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني. قالت: ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، يعني يقول: أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. وهذا هو الشاهد، ضيق المقام يوم القيامة، هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه، فكان صلى الله عليه وسلم يستفتح الليل بهذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، وهذا الذكر، وهذا يؤخذ منه استحباب استفتاح صلاة الليل به، أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويقول استغفر الله عشرا ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.